الجنة اللي أنا عايزاها، أنا طول عمري بتمناها. الجنة دي جهنم حمرة، كل الألوان دي ذهب قشرة. اسكت انت، اسكت انت، شفهمك انت. يا دي الدهية، يا دي الندبة، هتعقلي امتى؟ اقطع، فرق، العب. طيب واللي هيكسب؟ اللي هيكسب يرمي ورق، والعصفورة اللي تبقى عروس. هو ده انا عايزة من ده يا حزنبل، انا عايزة من ده، اهو ده اللي حيقدر يساعدني من كلمة واحدة. شربت نقطة بعد ما شربت جالها صغرتها.